قال بعض العلماء عليه الضمير يرجع إلى الشيطان، يرجع إلى الشيطان. لما؟ لأن ذكر الشيطان قبل ذلك موجود في الآية، قبل ذلك موجود في الآية. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، يعني على الشيطان، أنه من تولاه من اتبعه، فبذلك أنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. فبهذا ذهب بعض العلماء، يعني علماء القواعد، قالوا الزمير يرجع إلى الشيطان. وهذا قاعدة يفهم، إذا كان مرجعان، مرجع قريب ومرجع بعيد، فأقرب المرجع أولى. هذا قاعدة، يعني الشيء يرجع إلى أقرب، هذا أولى من أن يرجع إلى الأبعد. فبذلك فيها قولان. قال بعضهم لا، هذا ضمير يرجع إلى المجادل، الذي يجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الذي يجادل في الله بغير علم كتب عليه، يعني المجادل بغير علم كتب عليه إلى آخره. فبذلك فيها قولان. قال بعضهم الضمير يرجع إلى المجادل، وقال بعضهم لا، الضمير يرجع إلى الشيطان. وبذلك الشان المفسر قال كتب عليه، قال على الشيطان. أشار إلى ذلك أقرب مرجع، هذا قول أولى. هذا قول لما؟ لأن مجادل بعيد من الشيطان، الشيطان أقرب مرجع. أما مجادل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، أي على الشيطان، كتب عليه على الشيطان أنه من يذله ويهديه إلى عذاب السعير. أنه من يتولاه، يعني من اتبعه، من تولاه. لما قبل ذلك جاء ماذا؟ ويتبع كل شيطان مريد. من تولاه، من اتبعه أنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا قاعدة. لما؟ لالذي لا يتبع، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كلما أنه حلف قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكن إلا عبادك المخلصين. لما؟ إن الله تبارك وتعالى حفظ عباده المخلصين عن مكائد الشيطان وعن وساوس الشيطان وعن أباطيله وعن أقاويله وغير ذلك. فإلا لا يستطيع الاعتصام والاجتناب من الشيطان إلا بحوله وقوته. فبذلك إن الله علمنا، قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وأيضا كما في أول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ قال العلماء في الحكمة، الشيطان يرانا ونحن لا نراه، الشيطان عدو مبين، والشيطان أنه يرانا، وأما نحن لا نراه. كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني مخلوق إنسان لا ترونهم، أما الشيطان أنه يراكم. فبذلك هذا عدو، يعني خطر عظيم، کہ انسان جاء العدو من جانب الذي نحن لا نراه. العدو اذا كان امامك انت ايضا تدافعه، انت تقابله، ولكن اذا جاء عدو من طريقك انت لا تعلم ماذا تفعل. ولو انت قوي، ولو انت قوة المدافع، ولكن انت لا تعلم جاء وضرب. فبذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعوذ قال نعوذ بك أن أغتال، كما قال اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، أعوذ بك أن أثبتك أن أغتال من تحتنا. فبهذا حتى نقل بعض العلماء، يعني لطيفة، هذا لطيفة علمية، مو مسألة، مو حكم، مو قول، هذا لطيفة من لطائف العلماء في التفسير. قالوا أن الشيطان لما حلف قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اللعين أنه ذكر الجهات الأربع ولكن نسي جهة الفوق وجهة التحت. لما أنه قال أتين من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أمانهم وأن شمائلهم، لكن ما ذكر تحت وما ذكر فوق. لما؟ لأن فوق نزول رحمة الله إلى العباد، وأما إذا جاء من تحت من يكون محفوظا؟ فبذلك إن الله تبارك وتعالى ما سلط على عباده. لما؟ لو أنه كان مسلط أيضا، يعني أنه يأخذ من تحت، أنت ماشي على الأرض إذا جاء شيء تحت، فلو أنت عقيل وأنت رجل وأنت عندك علم، لكن ماذا تعلم؟ كم إنسان يأتي الشوق في رجل لا يعلم مسكين؟ فبذلك لما هو لا يدافع عن الشوكة الصغيرة تحت رجله، كيف يدافع عن عدوه الشيطان؟ فبذلك هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. فبهذا لما أن الشيطان حلف قال فبإذتك لأغوي أنهم أجمعين، حتى جاء في بعض الأحاديث إن الله تعالى جل شانه وعز برهانه أيضا حلف قال فبإذتي لأغفرن لهم مهما استغفروا، قال مهما استغفروا طلبوا مني المغفرة أغفر لهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا رحمة من الله تعالى. فإلا شيطان يعني عدو مبين، وعدو مبين وعدو لآدم عليه السلام وذريته، وأيضا عدو يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا شيء مهم. فبذلك قال العلماء علاج ماذا؟ علاج التعوذ بالله، کہ الشیطان يرانا ونحن لا نرى، فإذا تعوذنا من الله أيضا هو لا يستطيع يرى الله تبارك وتعالى. فبذلك لما؟ لأن رؤية الله تعالى في الدنيا محال لا يراه أحد، أما يوم القيامة إن الله تبارك وتعالى يرزقنا القوة وأن المؤمنون يرونه، ولكن في الدنيا رؤية الله تبارك وتعالى محال. حتى الأنبياء لما سألوا ربي أرني قال ولكن انظر إلى الجبل لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا الأنبياء لا يستطيعون رؤية الله تعالى، من يستطيع غيره؟ فبذلك إنسان لما تعوذ بالله وأنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى حفظه عن مقاعد الشيطان. فبهذا قال كتب عليه، يعني قضى عليه، كتب عليه في أم الكتاب، كتب عليه في اللوح المحفوظ. لما؟ لأن كل شيء مكتوب. إن الله تبارك وتعالى أول ما خلق الله الكلم، فأمره بقال اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا كما جاء في بعض الروايات يعني قبل 2000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، إن الله تعالى أول ما خلق الله الكلم. فبذلك قال تعالى كتب عليه، كتب عليه، كتب عليه يعني أنه من تولاه، لأنه من تولاه، افهم من تولاه فأنه يذله ويهديه، يهديه إلى عذاب السعير، إلى عذاب النار، إلى عذاب. طيب يذله واضح، ولكن جاء يهدي الشيطان كمان يهدي، لفظ جاء تعبير بالهداية، تعبير بالهداية، فهذا في اصطلاح العلماء، افهم هذا في اصطلاح العلماء تعبير بالهداية يقول على سبيل تحكم، على سبيل، فإلا شيطان لا يهدي، شيطان يذل، شيطان يدو إلى الضلالة، شيطان يدو إلى النار، شيطان يدو إلى الكفر، ولكن جاء باللفظ يهدي. أحيانا يجي مشاكلة وجزاء سيئة سيئة، فإلا جزاء سيئة مصي حسنة، ولكن جاء جزاء سيئة سيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير الصابرين، لهو خير للصابرين. فبذلك أحيانا هذه يقال مشاكلة، وأحيانا يقال على سبيل تحكم، على سبيل تحكم. فبذلك يعني أنه يذله ويهديه. فبهذا أشار المفسر في تفسيره قال يدعوه، قال يدعوه إلى عذاب السعير، ولكن جاء اللفظ الهداية، فإلا الهداية لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى، والهداية بأمر الله تبارك وتعالى للأنبياء والرسل أئمة الهدى الذين يهدون بالحق، والذين يدعون إلى الحق، والذين يدعون إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان بكتب الله، وإلى الإيمان برسل الله. أما الشيطان أنه لا يدعو إلا إلى النار، فلا يدعو إلا إلى الزلال، فلا يدعو إلا إلى الغواية، فلا يدعو إلا إلى الفساد. فبذلك جاء على سبيل التحكم، قال أنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. ويهديه إلى عذاب السعير، المراد إلى عذاب السعير معنى، قال بعض العلماء يعني إلى موجباته، إلى موجباته، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى السرقة، يدعو إلى الحرام، يدعو إلى الكفر، ماله ماذا؟ ماله نار جهنم. فبذلك لما يدعو إلى موجباته، كما الأنبياء يدعون إلى موجبات الجنة، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الأعمال الصالحة، التمسك بكتاب الله، الاجتناب عن الأحداث والأهواء، لما؟ لأنها موجبات الجنة، لأنها طرق الجنة، لأنها سبيل الجنة. وبذلك قال يدعو ويدل أنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير، يعني إلى موجبات ما يكون سببا لانتقالهم من الدنيا إلى عذاب النار. وبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا أهوال الساعة، ثم ذكر في هذه الآيات أهوال الذين غفلوا عن الساعة، والذين كذبوا الرسل، والذين كذبوا البعث. وأما الآية الآتية فهذا دليل على إثبات البعث، على دليل على إثبات البعث، وعلى إثبات المعاد، وعلى إثبات الإعادة، وإلى إثبات رجوع الخلق كلهم إلى الله سبحانه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال: باب ما جاء أين تعتد المتوفي أنها زوجها، يعني المرأة إذا توفي أنها زوجها فعليها الإدة، وإدتها ماذا؟ 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم وَجَعَلْنَا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما في زمان الجاهلية الإدة السنة، في زمان الجاهلية يعني زمان قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإدة في عندهم إدة أيضا، ولكن إدة عندهم إدة إلى مدة سنة كامل. والإدة أيضا عندهم كأنها ليست في إدة بل في عذاب وشدة، لما أن المرأة تنقطع عن سائر الأهل انقطاع، انقطاعا كليا، ولا تلبس إلا لباس الخشن، ولا تأكل إلا وحدها، ولا تنام إلا وحدها، لا تغتسل، لا تلبس لباس. وإذا مضت السنة بعد مضي السنة أنها يأخذ بعض الحبوب ويجعلها على فرجها، ويأتي منها الغنم وغيرها أنه يأكل من موضيها، ثم يأخذ بالبعرة، بعرة الإبل، وأنه يجعل في داخلها، ثم أنه يكسرها ويرمي، خلاص انتهى الإدة. هذا الجهال يعترضون على الإسلام، هذا الذين يتمسكون بعادات الجاهلية، والذين يتمسكون بالتبرج الجاهلية الأولى يعترضون على الإسلام. إن الإسلام رفع المرأة ورفع شانها. فبذلك أما الإدة المتوفي أنا زوجها في الإسلام ماذا؟ 4 أشهر و10. مقصود من هذا الإدة قال العلماء الاستبراء الرحم، يمكن هي حامل، يمكن استقرت النطفة في الرحم، فبذلك لما مضى 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر نفخ الروح في الجنين، أنه يتحرك في البطن وأنه يكون واضحا، أما قبل ذلك لا نفخ فيها، لا روح فيها. فبذلك إذا مضى 4 أشهر و10 خلاص انتهى استبراء، استبراء يعني أنها انتهى الإدة. فهكذا كما جاء أما إدة الحاملة، لمن أن مقصود استبراء إدة الحاملة بذو الحمل، إذا وزعت وخرجت من إدة النفاس خرجت لما استبرأت الرحم، فبذلك الآن المسألة الذي في هذا الباب كأن المتوفي أنها زوجها تعتد يعني في بيت زوجها أو أنها ترجع إلى بيت أبيها إلى بيت أخيها أو إلى بيت أرهامها أقاربها وغير ذلك، هل يجوز يعني خروجها من بيت زوجها إلى بيت آخر أو لا؟ فالجمهور كالمرأة أنها تعتد في العدة بعد وفاة زوجها في بيت زوجها. قال لا تعتد أبدا، قال لازم أن تمكث في بيت زوجها، ليس لها الخروج. أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم ذهبوا إلى ذلك، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد ذلك من الأئمة أئمة الفقهاء، يعني إمام أحمد إمام الشافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليهم أجمعين، يعني بالاتفاق قالوا أن المرأة إذا مات عنها زوجها فأن عليها العدة، وعدتها ماذا؟ قالوا 14 وأنها تعتد في أي موضوع، قالوا تعتد في بيتها لا تخرج بيتها. وذهب بعض أهل العلم أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أيضا ذهب بعض أهل العلم كأنها تعتد حيث شاءت، يعني أنها تعتد إدى حيث شاءت قال ما شاءت. ولكن القول الراجح هو القول الأول، ولا شك في ذلك أيضا عندهم فيها رواية جاء فيها أنها تعتد حيث شاءت ولكن ضعيف، أما القول الأول فأصح فله تأييدات بالأحاديث الصحيحة وعليه الجمهور. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن أجرة كعب بن أجرة أنه المدني وأنه حليف الأنصار وأنه ثقة أن أمته زينب بنت كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدري أنها مقبولة، وقال بعضهم لها صحبة. أن أمته زينب بنت كعب بن أجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان فريعة الفريعة يعني زينب وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، بني خضرة اسم قبيلة، وأنه على موضع 6 أميال من المدينة المنورة. قال يا رسول الله أنا أرجو إلى بني خضرة إلى أهلي، وأن لما؟ قال وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، يعني زوجها أنه ذهب إلى طلب أعبد بعض العبيد عنده أنهم هربوا وذهب أن يطلبهم، حتى إذا كان بطرف القدوم، طرف القدوم أيضا موضع قريب من المدينة المنورة، لايكهم فقتلوا، أنه مسكين لايك العبيد ولكن عبيد اتفقوا فقتلوا. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، معنى واحد، إما ناداني بنفسي إما أمر شخص آخر فنوديت له. فقال كيف قلت؟ ماذا قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قلت يا رسول الله أن زوجي أنه قتل وأنه ما ترك مسكنا ولا نفقا، ما ترك مسكنا يعني ملك، فإلا كانت في مسكن، لما ما زوجها أين تسكن؟ ما تسكن في أهلها، تسكن عند زوجها، مقصود منها كي ما ترك بيتا الذي في ملكه، وأيضا ما ترك لي نفقة، فبذلك أنا أعتد وأرجو إلى أهلي أو أعتد في بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني مدة 4 أشهر و10 امكسي في بيت. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان، يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته، قال أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، يعني قضى عثمان كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى من نفسه، بل أنه أمر من الله تبارك وتعالى بالوعي من نفس القطع. حدثنا محمد بن بشار، أما 4 أشهر و10 هذا أمر نص، أما يعني تعداد موزي قال العلماء أيضا استدلال من كتاب الله تبارك وتعالى كغير إخراج، قال فبذلك لا تكون الإخراج للمرأة عن بيتها لا مطلقة ولا متدة المتوفية عنها زوجها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن ساق بن كعب بن أجرة فذكرناه بمعناه، هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمتعدى أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهذا هو قول جمهور الأئمة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة أيضا رحمهم الله تعالى. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، ولكن القول الأول أصح، لما؟ لأن القول الثاني الحديث الذي جاءت برواية أبي مالك عن عطاء بن الصائب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفي أن زوجها أن تعتد حيث شاءت، ولكن قال الدارقطني لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وأبي مالك النخعي ضعيف، فبذلك استدلالهم بالحديث الضعيف. أما القول الأول قول الجمهور المرأة المتوفي أن زوجها تقتضي عدتها 4 أشهر و10 في بيت زوجها، لا تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، هذا هو القول الجمهور وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد لم يقل له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان وليء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ حياكم الله.